اللهم صل وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين على آله وصحبه أجمعين. ليلة جديدة من ليالي أو من ليالينا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدورة التي أحسبها دورة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا فيها، اللهم آمين. وهي دورة السيرة النبوية مدرسة علمية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منها ما جهلنا، وأن ينفعنا بما بكل ما فيها من عبر وعظات ومن تطبيق عملي لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. كنت لسه النهاردة أو امبارح سئلت في مشكلة، والبنات عرضوها عليا في الإشراف، فكنت بكلمهم في أن فعلا حقا الدين، فعلا مش هنقول الدين المعاملة بمعنى أن الناس دايما بيركنوا إلى هذا القول بأنه أولا هو مش حديث، بس في ناس كتير بتركن إلى هذا القول أنه هو إيه أهم حاجة المعاملات. لا، والعبادات الأول، ولكن العبادات لن تنعكس صورتها في حياتك إلا إذا كنت فعلا بتعملها وإنت فعلا مخلص لله سبحانه وتعالى، وإن فعلا العبادات دي يعني بمعنى أصح مش ممكن هيبقى خلقك سيء وإنت عبادتك كويسة. ولو فعلا قدام الناس عبادتك كويسة وإنت خلقك سيء، إذن هذه العبادات ما حركت فيك شيء وما أثرت فيك بشيء. فللأسف الشديد بتجيلي شكاوي مثلا من رجال وأزواج ملتحين وكذا وكذا، ويصلون ويقرؤون القرآن ويؤمون الناس، وبهم ما بهم من العور الخلقي. فهذا والله العظيم إن هذا لشيء عجاب. فأين اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الثوب ولا في زوجاته في النقاب ولا في حفظ القرآن؟ هناك فجوة غير عادية ما بين الخلق والعمل، وما بين الشكل الالتزامي أو الشكل الملتزم في المجتمع. وهو ده للأسف فتنة، أقسم ربي هذه فتنة عظيمة. ليه فتنة؟ للناس، لأن تقول لك إذا كان ملتحي وعامل كذا، إذا كان منتقب وبتعمل كذا، إذا كان بتعمل مش عارف إيه وكذا، وهو ده الالتزام، وهو ده الإسلام، وهو ده كذا، وهو ده كذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. عشان كده بنقول إن يا جماعة الخير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش مصنص شفاه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامه خلاص، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النموذج يضعه الله سبحانه وتعالى لنا حتى نسير على دربه الشريف صلى الله عليه وسلم. طيب يلا بينا نبدأ. والنهاردة إن شاء الله كنا وقفنا في الأسبوع الماضي مع وقفتنا عند عام الحزن، وهو موت عم النبي صلى الله عليه وسلم وموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هنفتح الكتاب صف 120 أو تقريبا عندكم هتبقى 118-117 في هذه الحدود، يعني فشوفوها عندكم الأول، شوفوا عندكم هيبقى صفحة كام. طيب هنبدأ بعام الحزن في الكتاب أيا كان بقى هو صفحة كام، 111 بيقوله تقريبا. هنبدأ في صفحة، يعني هو العنوان الرئيسي 111، الأخوات كاتبين 111. العنوان الرئيسي عندي عام الحزن، وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه المرض ألح بعم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلبس أن وفاته المنية، وكانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر، وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنركز في الحتة دي، وعنده أبو جهل. أبو جهل يا جماعة ما كانش عم النبي، لأن تقريبا جالي سؤال على قناة الأسئلة إن أبو جهل كان هو عم النبي إزاي من مخزون. يا جماعة أنا ما قلتش إن أبو جهل عم النبي، أنا بقول أبو لهب، خلاص أكيد اللي سمعت غلط، أو يمكن أنا زلت لسان مني الله أعلم، يعني مش فاكر. فقال أي عم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي صالب عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني عارفة اللي هو إيه، أشفع بيك ليك بها عند الله، يعني الكلمة دي لما أنت تقولها أشفع لك عند ربنا بيها. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا أنت مش عايز ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، يبقى هو مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. يعني إيه؟ يعني أنا هفضل أستغفر لك. يعني هو طبعا هو كان ميت وهو كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه إن هو يموت وهو عمه صلى الله عليه وسلم وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ده، أنا هفضل أستغفر لك لغاية ها ما طالما ما نهتش، طالما خلي بالك خلي بالك، لأن هو ده المعنى اللي إحنا هنشوفه دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح الطائف. هو ده المعنى اللي المفروض تدور علينا عليه حياتنا، اللي هو ايه، طالما انا ما نهيتش عن ذلك خلاص، طالما انا لم انهى عن الحاجه دي يبقى خلاص، طالما ما فيهاش نهي صريح من ربنا سبحانه وتعالى، اتى النهي خلاص راح الهوى بتاعي. النقطه دي يا جماعه او المبدا ده لازم نفهمه كويس جدا، انا هوايا خلاص، طالما هو حلال وموافق للشرع يبقى خلاص، نعم الهوى اذا كان موافق للشرع، تمام كده. جاء بقى الشرع اصطدم مع هوايا وقال لي لا ما ينفعش، يبقى خلاص. عشان كده هو هيقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى ايه وهو راجع من الطائف، هيقول ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. هي دي يعني، لو ما فيش، لو انت مش غضبان عليا، لو شرعك ما بيتصادمش مع هوايا، او لو اللي انت بتامرني بيه خلاص كده انا ما اديته على الوجه المطلوب وكل الناس غضبوا عليا، انا لا ابالي ولا حد يهمني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول انا هفضل استغفر لك طالما ايه لم انهى عن ذلك. فنزلت: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ما ينفعش بقى يا رسول الله تستغفر ها للمشركين حتى لو كانوا اولي قربى، حتى لو كان قريبك، حتى لو كان ابوك، حتى لو كان اخوك، حتى لو كان جارك وحبيبك ومربي العيال معاك وراح وجاي معاك من المدرسه ومش عارفه بيعمل ايه، وحتى لو كان المدرس بتاعك الطبيب فضل عليا، وحتى لو كان الدكتور اللي عمل لي العمليه والله ده عنده ضمير اكتر من مسلم. مفيش كلام زي كده، مفيش كلام زي كده. انت منهي نهي صريح ما فيهوش كلام. واحنا طبعا داخلين على موسم الخناقه المعهوده، ونقول ولا ما نقولش كوسان طبيب ولا نقولش مش عارف ايه، خلاص. هو كلمه واحده، كلمة واحدة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هي كلمة واحدة يا جماعة، بدون بقى ما ندخل في تفاصيل وبدون ما ندخل في حوارات، هي كلمة واحدة. كبرت ولا لم تكبر؟ كبرت. كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صح ولا لا يا أخوات؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة، مش محتاجة بقى حوارات، ومش محتاجة أسئلة، مش محتاجة كلام. لقد كفر الذين قالوا، قد كفر الذين قالوا، خلاص قولا واحدا يا جماعه، لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ايه اكتر هنقول ايه بعد كده؟ هنقول ايه بعد كده لما تبقى اخت عندها محل بتبيع لانجري، بتبيع هدوم بيتي، بتبيع بيجامات، بتبيع اي حاجه بتبيعها، وتبقى المفروض دي رساله يعني، يا ريت دي تنزل لوحدها كده، وتبقى المفروض ان هي انسانه تقيه نقيه، اللهم بارك، ست منتقبه، ست مسلمه، ست متدينه حتى لو مش منتقبه، ست تعرف الله سبحانه وتعالى وتعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وتقرا القران اناء الليل واطراف النهار، ويبقى مثلا عندها محل مثلا ولا مكان كسب عيش، اكل عيش يعني، مكان كسب رزق، وتنزل بقى بمناسبه الكريسماس احتفالات السنه الجديده، ها، وقلوب حمراء، قلوب حمراء، وبجامات عليها بابا نويل، ولانجري على شكل مش عارفه ايه احمر، ومش عارفه ايه على شكل مش عارفه ايه. ايه ده تقولي ده اكل عيش؟ اكل عيش؟ اكل عيش هو ده اللي بيغمس الحرام بالحلال؟ بتعملي ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حرام قولا واحدا. ليه حرام قولا واحدا؟ تقولي هو انا بقول لها دي عقيده، تقولي انا مش بلعب في العقيده، انا مش بلعب في العقيده، ما جيتش ناحيه العقيده. اقول لها ما انت بتعملي ايه؟ هو انت لما تبقي بتسوقي لهذا الموسم يبقى انت بتعملي ايه؟ هو انت لما بتقولي ان انت بتحتفلي وعايزه الناس يجوا يحتفلوا معاك وياخدوا العروض، ولما بقى تكتبي بعرض الشاشه كده وبعرض المحل كده عروض راس السنه، عروض بابا نويل، عروض ايه؟ بتعملي ايه؟ بتبيعي ايه بايه وبتشتري ايه بايه؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. والاستغفار ده بعد الموت لما يصعب عليك، ما بالك وهم احياء. يا جماعة عايزين نفوق والله. الموضوع على فكرة مش موضوع كل سنة طيبين، الموضوع مش كده خالص، الموضوع ممارسات، الموضوع ممارسات. انت دلوقتي ناس، انت عايشة في وسط مجتمع مسلم، المفروض الممارسات دي بقى، انت عندك محل هدوم، عندك محل بيبيع اطباق بلاش هدوم، ده الهدوم ده فرع من الفروع، عندك محل بيبيع اطباق وبيبيع كوبايات وبيبيع مش عارف ايه، عروض الكريسماس انا بشوف، وبنات من طالباتي ولا حول ولا قوة الا بالله، بقول لهم ده العقيدة عندنا رايحة في 60 داهية، ده انا درس التوحيد اللي انا بديه ده ونتع قلبي فيه بقالي سنين ما عملش حاجة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى بنات، يبقى من، يبقى ناس عندها وجروبات كذا وتنزل انا كذا والاحتفالات وكذا، كل ده طبعا لا يجوز لانه من اصل العقيدة. اذا فقال هنا فنزلت، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، ونزلت ايضا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا وقف العلماء مع قول الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت، وكان السؤال يسال وكيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم من هو من كان مشركا، وكيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم عمه حتى لو جاء وهو مشرك، وعلى الرغم ان ده يصادم بنص قراني في قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وهكذا. كيف ذلك؟ لا إحنا قلناها قبل كده خلاص وفصلناها قبل كده، وقلنا أن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي من أحببت هدايته، يعني مش بتحبه هو شخصيا لا، وإحنا قلنا حتى في حب جبلي حاجة فطرية، ولكن هنا برضو المقصود بها إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. خلاص، ما هو موضوع الشجرة والكلام ده يا جماعة، ما كل دي ممارسات، كل دي ممارسات. وانت لما تلاقي أخت عندها زي ما بقولك كده بتسترزق بالشيء الفلاني، خلاص ما ينفعش. تقع عمرو مش عارفه ايه وحفله ايه وهوديها، لا طبعا ما توديهاش. توديها ازاي؟ توديها ازاي؟ لا طبعا ما توديهاش، وتفهميها ايا كانت صغيره تفهميها، وانت احتفلي لها قدام شويه بشيء تاني خالص، احتفلي لها باي حاجه فيها طاعه، من غير حتى ما تحتفلي لها بحاجه فيها طاعه، هاتي لها انت اي لعبه، هاتي لها حاجه تقولي لها انا هعوضك، لكن ده ما ينفعش كذا وما ينفعش كذا. توديها ازاي؟ ما هو معنى انت بتوديها. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، انا عايز اسالكم سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم سنته عباره عن ايه؟ قول او فعل او اقرار، صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي لما اقرها على هذا الفعل ولما اقر المدرسه على هذه الحفله يبقى انا بعمل ايه؟ عايز اسال سؤال يا جماعه، والله العظيم احنا اقل البذل مش قادرين نبذله، وهو ده اللي انا بقعد اتخانق معاكم فيه، اقول لهم يا جماعه البذل للدين محتاج، محتاج ايه بقى؟ محتاج تتنازلي، محتاج تزهقي شويه من بنتك وزنها، محتاج ان انت تقعدي تقنعي في عيالك وحتى لو ما اقتنعوش انت بتقولي وخلاص، محتاج. لكن احنا اسهل حاجه عندنا ايه؟ يا حبيبتي انت هتقعدي تعيطي خلاص بقى يا ماما بقى ما خلاص يروح، يلا روحي علشان ما مش عارفه ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ بنريح نفسنا. الامهات مش عايزين يبذلوا للدين، عايزين ايه؟ يريحوا دماغهم، اللي هو لا خلاص، لا خلاص بلاش نزعل البيت، ما تزعل، ما تزعل البيت بس تطلع عقيدتها سليمه، ويبقى انت على الاقل خالص قدمتي ربنا غرس. بعد كده بقى هي عملت ما عملتش خلاص لست عليهم بمسيطر، لكن انت تكوني عملت اللي عليك. طيب طبعا بعد كده بيقول ولا حاجة الى بيان ما كان عليه ابو طالب من الحياطة والمنة، فقد كان الحصن الذي احتمت به الدعوة الاسلامية. يعني ايه؟ يعني ابو طالب كان محاوط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مانع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منعه من ايه؟ من اذى المشركين خلاص، ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح. ليه بقى؟ هنا بقى إيه؟ عارفين الآية اللي هي سورة الزخرف، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أنا لقيت أبويا وأمي بيعملوا كده، مش معقول، أنا مش هعمل. يعني ما يعني هو معقول بنت خالتي تعمل فرحها في على طريق المحلة وأنا ما أعملش فرحي على طريق المحلة عشان أنا ملتزم؟ طب ده معقول يعني؟ ما ينفعش. هو ينفع ابويا وامي كانوا يحتفلوا بالمواسم ومش عارفه بالبدع وبتاع وانا ما احتفلش؟ دي بنتي، دي عاده يا بنت، الله ما يتعلم عاده. لا والله تقطع تروح في 60 بس احنا ما نخسرش ديننا، يبقى احنا مش عايزين نبقى زي ابو طالب يا جماعه، اللي هو ايه اللي هو يعني تاني يا جماعه باكد على موضوع، والله العظيم تاني باكد على موضوع المحلات، واللي عندها جروبات تتقي الله، اللي عندها جروبات بتبيع ايه عروض راس السنه، اللي هياخد كيكه هياخد عليها كيكه هديه، واللي هيعمل تشيز كيك عليه تشيز كيك هديه، واللي هيعمل 5 كب كيك هياخد 1 كب كيك هديه. الدنيا انا واحده هديه ومش مشكله 5 يعني. المشكله ان الكلام ده بجد يا جماعه، ده الكلام ده. وعلى فكره اخوات ملتزمات جدا وحافظات القران ما شاء الله، وفي جروبات اللي مش عارفه ايه، وبيدرسوا علم شرعي، لكن ده وده شيء وده شيء، ودي المصيبه، وهو هذا هو الخلل، واللي هو ايه بقى. ودي بالذات نقطه انا الصراحه في حته اي حته فيها عقيده تلاقيني فيها غلسه بجد. والله عيد الميلاد مشكلته مش زي المشكله دي. مش زي المشكله دي. العروض دي، العروض دي كلت دماغ الناس والله العظيم. اي حاجه بقى فيها عروض، واي حاجه الحب ماشي شغالين، عروض عيد الام شغاله، عروض راس السنه اللي مش عارف ايه شغاله. بالنسبه للناس اللي بتشتري العروض دي وتستنى العروض دي وتشتري منها، هل عليها شيء؟ واحنا لو كلنا اتقينا الله، ما بص يا جماعه هي دايره مفرغه، يعني هي دايره واحده خلاص، هي حلقه واحده. انا لما امنع نفسي من كده مش هيبقى في عروض في الوقت ده، يعني مش هميز يعني خلاص. لكن انا مثلا واحد مستهلك وناس وسوبر ماركت كبير عامل عروض، خلاص ليس علي شيء، انا مالي ده رزق خلاص. فمشكله، لا انا بتكلم على اللي هي الجروبات الاونلاين اللي بتبيع بتعمل العروض دي، تمام. طيب المهم، فده صحيح عن العباس ابن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عملي عن عمك. خلي بالك بقى من الكلام ده، خلي بالك من الكلام ده، ان العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك. ان العباس بيعمل ايه هنا؟ الكلام ده مذكور فين يا جماعه؟ في كتاب الرحيق المختوم. فالعباس، سيدنا العباس رضي الله عنه، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه: انت ايه ده، انت ازاي ما تشفعش لعمك؟ يعني ده هو كان بيحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل. وبهتان، تمام. وزي ما احنا بنقول كده ايه، من افعال الشيعة ومن تسريبات الشيعة، ولا حول ولا قوة الا بالله. روى ابن اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: قل كلمة استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة، ورأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابن اخي والله، خلي بالك بقى ابو طالب بيقول ايه، والله لولا، وان كان الحديث ده فيه ضعف، والله لولا مخافة السبة عليك، خلاص كده، وعلى بني ابيك من بعدي، وان تظن قريش ان قريش اني جعلتها جزعا من الموت لقلتها، لا اقولها الا لاسرك بها. انا عايز اقولها، بس عايز اقولها لمين؟ عايز اقولها علشان اسرك بيها، افرحك بيها يعني. قال الراوي: فلما تقارب من ابي طالب الموت، نظر العباس اليه يحرك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه، فقال: يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة. خلي بالك بقى هنا الأحاديث الموضوعة اهي، خلي بالك معايا بقى، إن العباس رضي الله عنه وأرضاه قرب من أبو طالب، وراح قايل له إيه؟ يعني قعد يحرك، لما العباس قرب منه أبو طالب حرك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه، يعني قعد يسمعه بيقول إيه؟ فقال: يا ابن أخي والله، ده مين اللي بيقول؟ العباس بيقول: والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها أو أن يقولها. ده أبو طالب قال الكلمة اللي أنت إيه؟ اللي أنت عاوزها، اللي هي لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. وهذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة خلاص. ليه؟ فيها ضعف كبير جدا جدا في الإسناد وفي الرواة. والصحيح أن أبا طالب مات على دين قومه، وده اللي دلت عليه الأحاديث الصحيحة اللي رواها الشيخان. وأما ما روي من أنه أسلم فهي روايات ضعيفة خلاص. وطبعا هنا ممكن نقول كلمة للجماعة الشيعة، ان احنا هما طبعا مش قادرين يتخيلوا ان ابو سيدنا علي يموت كافر. وهي دي مصيبة عندهم بقى اللي هما الشيعة الامامية. يقولوا ازاي ابو طالب يموت كافر يعني؟ فاحنا بنقول لهم الدكتور محمد ابو شهبة قال كلام جميل جدا في كتابه في هذا الكلام. فاحنا بنقول ان احنا والله يا جماعة احنا كنا يعني من صميم قلبنا كان نفسنا ان ابو طالب يسلم. ليه؟ اولا احنا كنا نعلم او ان احنا نعلم ان ذلك كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يهواه ويتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحبه رسول الله ويهواه فاحنا ولا شك ولا ريب نحبه ونهواه. لكن احنا هنعمل ايه بقى؟ وماذا نصنع فيما كتب علينا وعليه من القدر؟ ما لقيناش يا جماعة، ما عندناش اي ادلة صحيحة تجعلنا نقول ان ابو طالب مات على الاسلام. مفيش. موت ابو طالب على الكفر ابدا لا يخل بمنزلة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ولا يخل بثبات قدمه في الاسلام، ولا بمواقفه البطولية المشهورة في الاسلام، ولا بعلمه الواسع الغزير. ايه اللي يأثر في كده؟ ايه اللي يأثر؟ طب ما هو في الانبياء اللي مات ابوه على غير الدين الحق، كآزر ابو سيدنا ابراهيم. تعتبر مصيبة. الراجل مسكين من غير مراته. لا حلو الحتة دي صح؟ هتحبوها انت الحتة دي جدا. اقول لكم على حاجة. كنت اعرف واحد قريب يعني. حد يعني اعرفه كويس جدا جدا جدا يعني. في كمية جبروت وكمية عنف وكمية قدرة لا تتخيلها. ودايما يحسسك انه جات زوجته في يوم تعبت تعب الموت، اقسم بالله كان بيتصل وهو بيبكي الحقوني فلانة بتموت. يعني استغربنا ايه؟ طب ايه فلانة بتموت؟ هو الصوت وحش في الزوم ولا في الفيس؟ هو الزوم الصوت فيه شغال يا جماعه ولا ايه؟ ايوه بس كان قطع شويه يا استاذه، يعني كان بيروح ويرجع بس دلوقتي تمام كده. ستيبل كده؟ طيب ماشي كده تمام. طيب المهم في الرجل ده، احنا بقول ان الرجل عموما لما زوجته بتموت دي بالنسبه له مصيبه جامده جدا. خلاص اي راجل من غير زوجته بيبقى مسكين قوي. فانا بحكي يعني عن شخصيه كانت يعني هو يعني كان جبروت جدا جدا وعنده قدره فظيعه، قدره في ارياف الحواليه يعني تمام. وبالرغم من كده لما زوجته تعبت جامد جدا جدا جاي يعيط ويبكي ويقول الحقوني دي كذا وكذا. فانا وانا بتناقش يعني بقول له طب ايه يعني، طب ماشي ايه، طب ايه ده بس وكذا وكذا. يقول لي لا انا ما اعرفش اعيش من غيرها، ما اعرفش اعيش من غيرها، ليه بتعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ما اعرفش اعيش من غيرها وانت طول الحياه كذا يعني عمال تقطم فيها وتزعق فيها وقدام الناس وكذا. ايه ده؟ طب ما انت بتعرفش تعيش من غيرها، طب ما تقدرها حق تقديرها يا اخي. يعني نفسي افهم الرجال اين العقول يعني؟ يعني انت ما بتعرفش تعيش من غيرها، وانت هي اللي بتعمل لك كل حاجه، وبتعمل لك الاكل وبتعمل لك الشرب وكذا وكذا وكذا. طب انت طالما كده يا اخي قول لها كلمه طيبه. ده انت لو عندك خادم، شوف خادم والله العظيم والله العظيم، اي واحده مننا عندها واحده بتساعدها في البيت بتعمل لها بتقد لها صوابعها العشر شمع. ليه؟ علشان هي خدماها وبسطاها ومريحاها. تخيلي بقى لما تبقى زوجتك، طب ما انت تقول لها كلمة طيبة علشان يعني لله، حتى لله يعني. فدي حقيقة لازم نقرها، ان هم ايه، ان الرجل بدون زوجته حقا صدقا بيبقى مسكين. وكلما طالت العشرة كان الفراق صعب يا جماعة، كل ما العشرة طول كل ما الفراق كان اصعب. فلما بقى كمان الزوجة بتكون صالحة بيبقى الفراق أصعب وأصعب وأصعب. ف فما بالك بقى لما الزوجة خلاص تكون هي واحدة من أعظم نساء الأرض إن لم تكن أعظمهم رضي الله عنها وأرضاه. فدي كانت من أشد المصائب فعلا اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا يا جماعة أنتم متخيلين يعني إيه؟ عايز أسألك سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئته العربية الشرقية كان يتمتع بفحولة صلى الله عليه وسلم لا تتخيلوها، كان يأتي أزواجه التسع في ليلة بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ إيه ده معقول؟ في كده؟ آه طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم هو ده هو عادي، في فحولة لا تتخيليها صلى الله عليه وسلم. عارفين يعني إيه واحد في عز شبابه بيتجوز السيدة خديجة وهو عنده 25 سنة؟ 25 سنة قعد معاها قد إيه؟ لغاية ما هاجر وتزوج أو لغاية بعد ما ماتت قعد معاها 25 سنة أو 20 سنة مكتفي بيها. لم يكن يستطع صلى الله عليه وسلم أو يحب أو يقدر أن يعدد عليها، وكان أصلا في الجاهلية بيعددوا بال 15 واحدة مش بالتسعة بس، عادي كانت مفتوحة عادي. طب ليه ما حددتش؟ ليه ما اتجوزت غيرها صلى الله عليه وسلم؟ لأنها كانت مكفية. خلوا الجملة دي دايما أخوات قدامنا كلنا والله، كانت مكفية. دايما احنا بنبقى متخيلين أو المرأة بتبقى متخيلة إن أنا أكفي زوجي فراشا فقط. لا، على فكرة اللي قالك كده يبقى غلطان. الزوج الفراش ده جزء من حبه للمرأة أو جزء من غريزته، لكن المحرك الرئيسي زي ما احنا بنقول الاحتواء. الكلام ده لينا كلنا والله، ان احنا دايما نفكر مكفياه دي يعني ايه. مكفياه كل حاجة، مكفياه كلام حلو، مكفياه حنية، مكفياه اهتمام، مكفياه في الفراش، مكفياه في الامان، مكفياه في الود، مكفياه في ان هي بتزق ناحية الخير، مكفياه بان هي بتاخد بايده في العثرات، مكفياه ان هي مش بتشيله الهم، مكفياه ان هي بتصدقه في اي حاجة يقولها، مكفياه. لازم نحط المعنى ده في اعتبارنا. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قعد كل السنين الطوال دي مع السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها؟ ازاي ولم واكتفى بها ولم يعدد عليها؟ السؤال ده ما خطرش ببال حد فينا. ليه؟ لانه ما كانش عايز حد معاه صلى الله عليه وسلم. هي كانت كفاية عنده بنساء العالمين. عشان كده السيدة حاجات طبعا بتجيلي على الفرص. ايه عبر؟ طب هبقى اقول على الخاص بقى. طبعا يا سيدة، طبعا من ضمن سرده للأسباب صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ورزقني منها الولد، آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وكذا، ورزقني منها الولد. لذلك لما تيجي بنت ولا بنت من بناتي ولا من طالباتي وتقعد ما بين إيديا وتقول لي يا أستاذة وأنا معايا اثنين والحمد لله اكتفيت على كده، أصل بس أنا أعرف أربيهم. نعم يا أختي، تقولي إيه؟ لا أنت بتقولي إيه تاني؟ بتقولي إيه؟ ده من أكبر العوامل التي تثبت الود بين الرجل والمرأة وجود الأبناء، ومن أكبر العوامل التي تزيد الود والحب وتجعل الأمور في أكثر استقرارا الأبناء. أي واحدة في الدنيا كان عندها مشاكل قبل ما ترزق بالأبناء وبعد كده حصلت لها وفضلت تحصل المشاكل، ما فيش شك إن وجود الأبناء بيخلي حاجات كتير تدوب، في شك. فما تقولي ليش لا وصل كفاءة ولا، وانا غير بقى اللي بيتصلوا بيا بقى وبيبعتولي عايزين ايه نجهض. انا ببقى نفسي اللي بتقولي انا عايز اجهض دي علشان ما عنديش صحة امسكها كده انا مش عارفة اعمل فيها ايه. تجهضي تنزلي رزق ربنا بيديك هدية، تقولي لا يا رب ترد هدية ربنا. ايه ده؟ اين انتم يا نساء المسلمين؟ تناكحوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة. ازاي؟ كيف ذلك؟ السيدة خديجة كانت مميزة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن هي الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه منها الرجال والنساء من ضمن الأسباب. فلما تيجي واحدة تقولك إيه كفاية عليا اثنين، أصل الزمن صعب. الزمن صعب، أنت اللي مصعباه. ولا تقتلوا أنفس أولادكم خشية إملاق، وفي آية أخرى من إملاق. إيه صعب؟ الشيطان يعدكم الفقر، دايما شايفة نفسك مش قادرة، ما عنديش صحة، ما عنديش ظهر، ما عنديش فلوس، ما عنديش أجيب بامبرز. إيه اللي أنت بتقولي ده؟ الصحة ربنا اللي بيديها لك، والفلوس ربنا اللي بيديها لك، إلا بقى في حالات ضرورية. ضرورية دي بتبقى حالات نادرة، لكن مش كل واحدة. ودلوقتي بقى المستغربة جدا إن الرجال كمان يقولوا لمراتهم لا ساكت، خايف اتنين الحمد لله على كده. إيه إيه إيه يا كابتن، إيه اللي أنت بتقولي ده؟ إيه ده؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ثم والله ما وهنا ولا ضعفنا إلا ببعدنا عن المنهج. والله الأبناء زينة الحياة الدنيا، وإحنا اللي بنقول ده ربي اللي بيقول سبحانه وتعالى المال والبنون. شوفي أنت نفسك كام خناقة بتتغاضي عنها عشان مين؟ عشان الأبناء. قالوا لنا الأبناء البيت ده كان إيه؟ كانت خدم من ميسة، عنصر أساسي من عناصر البقاء الأبناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، فبعد ما السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون. يعني أنها لم تقارن بنساء قريش أو حتى بنساء زمانها، بل بنساء العالمين. يعني بيفضلها مش على نساء واحدة ولا اثنين من قومها، لا لا لا لا، ده بيفضلها صلى الله عليه وسلم على نساء العالمين. هذه السيدة التي حازت بهذا القدر وبهذه القيمة وبهذه المكانة فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته بعد وفاة عمه أبو طالب بأيام. وفي روايات أخرى قالت إن هي ماتت قبل وفاة أبو طالب بأيام، يعني بمعنى أصح إن المصيبتين كانوا أشد من بعض وكانوا في وقت قريب جدا من بعض. طبعا هاتين المصيبتين تركتا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزن عميق جدا، حق له حقا أن يسمى عام الحزن. وبعدين السيدة خديجة يا جماعة ما كانتش بس، لا كانت السند. عارفين السند؟ العضد، اللي هو هي مش مستنية أصلا كلمة، لا عارفة اللي هو إيه، أنا هسند يعني هسند. لذلك لما مثلا أخت، يعني طبعا البنات الأخوات يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، بتيجي تسألني ومش عارفة إيه وعمل إيه وسوى إيه وتو، وقال لي كل واحد يروح لحاله وتو، وأنا قلت له أقول لا أنت ما تقوليش، أنت ما ترضيش، أنت ما توافقيش، أنت لازم تبقي السند، أنت لازم تبقي العضد، أنت لازم تبقي الحيطة اللي ساندة البيت طالما الأمور ممكن تمشي. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم، معلش يا أخواتي يعني سامحوني إن أنا بقف كتير مع هذه الوقفات، بس هو دي هي دي الحاجات اللي المفروض استخلصها من السيرة، مش سرد للحكايات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة لقى نفسه صلى الله عليه وسلم مفتقد للونس، مفتقد للي يسمع منه همومه. تخيلي كده، ما بقاش فيه أنيس، ما بقاش فيه جليس، ما بقاش فيه حد يسمع منه همومه، ما بقاش فيه حد يتكلم معاه. كان بيرجع يقول لها يا خديجة قريش وقومك عملوا فيا كذا وكذا وكذا، فتقول له لا بأس، الله معك، سوف ينصرك وسوف يؤيدك، ويلاقي ابتسامة تخفف من أحزانه، وهكذا. كل الأحداث دي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده 50 سنة، يعني بدأ يكبر صلى الله عليه وسلم، والهموم بدأت تكتر، والمشاكل بدأت تتشعب وتتفرق. في أخوات بتقول للأخوات اللي بيخلفوا كتير ما توقفي بقى، دي بتبقى غيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله وربي غيرة. ليه؟ أقول لي غيرة؟ المرأة طول ما هي ولادة وطول ما هي ولود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم نسائكم الولود الولود، طول ما هي ولود، طول ما هي بتحس إن هي صغيرة، طول ما بتحس إن هي شباب، بس الزمن غير الزمن، احنا الزمن يا حبيبتي، احنا اللي بنغير الزمن، مش احنا جزء منه. الزمن غير الزمن، احنا بنتغيرنا، لكن الايام هي الايام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. طيب المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان عنده 50 سنة، و وتشعبت به المشاكل والهموم صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل هذا العام يطلق عليه عام الفضل. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين تراكم الأحزان، كل الكلام اللي أنا قلته ده خلاص. وفي آخر الصفحة اللي هي قصاد عام الحزن في آخرها خالص، قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا صلى الله عليه وسلم، ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في الكتاب مكتوب عندك الزواج بالسودة رضي الله عنها، وفي شوال من سنة من هذه السنة، في نفس السنة اللي ماتت فيها السيدة خديجة سنة 10 من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة، وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. وكان زوجها السكران بن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها، فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. فلما حلت يعني خلصت عدتها يعني، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. طبعا هي كانت سيدة كبيرة في السن، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة، وكانت قد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها. وأخيرا يعني ده اللي احنا هنشوفه بعد كده، طبعا غيرة النساء وهكذا ده لسه طبعا هنشوفه في العصر المدني، لكن السيدة سودة طبعا كانت تحب أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقى ربها سبحانه وتعالى. بعد كده هيقابلك جزء اللي هو عوامل الصبر والثبات، يعني تقريبا الكلام ده او الجزء ده كله احنا قلناه قبل كده في عوامل الصبر وايه اللي خلى الصحابه يصبروا وهكذا، ممكن انتوا تقرؤوه لوحدكم لانه ان شاء الله يعني احنا قرأناه كله او يعني ذكرت كله قبل ذلك. بعد كده هندخل في المرحله الثالثه بعدها ثلاث اربع صفحات كده، اللي هي دعوه الاسلام خارج مكه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الهم كبير جدا جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان أكتر شيء بيزعجه هو بعد الناس وعزوفهم عن الإسلام، إنه محدش رضي يدخل الإسلام خلاص، وإن الموقف أصبح متجمدا في مكة. يعني إيه؟ يعني لحظة، الموقف بقى متجمد جدا في مكة، وكل الأبواب اللي قد تفتح لحصول وحدوث الدعوة أغلقت. وكان ده أكتر حاجة مأثرة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة كانت في دمه صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقدر يتوقف أبدا عن الدعوة. مكة أغلقت أبوابها، فمش من الطبيعي ولا من المعقول أن يجي وقت والنبي صلى الله عليه وسلم يبطل يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش معقول، مستحيل. الدعوة بالنسبة له كالماء والهواء خلاص. طب هيتصرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب على نفسه صلى الله عليه وسلم؟ كان الله سبحانه وتعالى يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة حزنه على الناس، فقال له ايه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني هون على نفسك شوية، هم علشان يبقوا مؤمنين انت تعمل في نفسك كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان لا يستطيع ان هو يتحمل وقوف الدعوة ابدا ولا تجمدها، عشان كده فكر وللمرة الاولى منذ ابتداء البعثة ان يخرج بدعوته خارج مكة. خلاص انا دلوقتي قاعد في حته مقفول عليا، مفيش الدعوه متجمده فيها، ثلاجه للدعوه، مفيش خلاص. الموقف واقفه من بعد الشعب، ابو طالب مات، السند السيده عائشه ماتت، العضد قصدي خديجه ما بقاش فيه، يعمل ايه؟ اول مره يفكر بقى ان هو ايه، ياخد دعوته كلها كده ويروح يعرضها بره مكة. طبعا انا شايفه ان عوامل الثبات والتثبيت وكذا في العصر المكي في الفتره دي لغايه ما نهاجر للمدينه، نهاجر أسأل الله أن يجعل لنا هجرة، اللهم أمين، إلى يعني إلى الله يعني وإلى الرسول، خلاص الفترة دي مهمة جدا في ثباتنا جميعا وفي الكلام عن الالتزام وازاي تبقى كذا، مهمة مهمة جدا. أبواب الدعوة زي ما احنا قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت عليه في مكة قال إن هو يخرج بره مكة ولو بمشقة، ولو بمشقة. لكن في هذا الوقت بعد أن وقفت الدعوة في مكة أصبح هناك مبرر للخروج. الأول ما كانش فيه مبرر للخروج، وده درس مهم اللي هو إيه؟ إن الداعية ما يسيبش مكانه ويخرج لمكان تاني إلا إذا كان المكان اللي بيعيش فيه لا يستطيع هو اللي هو الداعية ده إن هو ينشر فيه دعوته، لأن مسؤوليته الأساسية الناس اللي بيعيش معاهم، الناس اللي بيعيش وسطهم، لازم يقابلهم، لازم يكلمهم. وده اللي أنا كنت بقوله لسه البناتي من كام يوم، من أصل في الدعوة المشافهة يا جماعة. النت ده زي ما احنا نقول بديل، لكن الأصل في الدعوة إن أنا أقابلك وتقابليني وأشوفك وتشوفيني، ده من عوامل التثبيت. لما الدنيا تغلق عليا بقى ساعتها أبقى أطلع بره. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيخرج، لكن هيخرج فين؟ الجزيرة، المدن اللي فيها كتير والقبائل اللي فيها متعددة. يبدأ بمين؟ يبدأ منين؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم فكر في الطائف. ليه؟ فكر في الطائف لأن الطائف هي المدينة الثانية في الجزيرة العربية بعد مكة، بعد مكة. ليه؟ أولا هي كانت مركز حيوي جدا وهام جدا من ناحية الكثافة السكانية ومن ناحية التجارة. يبقى أول حاجة إن هي كانت مدينة رقم 2 زي اسكندرية والقاهرة كده، اسكندرية رقم 2 خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه مثلا ترك مكة وذهب إلى الطائف، وكأنه زي مثلا أنت مثلا بتسيب القاهرة وتعمل هجرة داخلية مثلا لاسكندرية مثلا. يبقى هي كانت من ناحية الكثافة ومن ناحية التجارة كانت بلد كبيرة جدا، كان ليها مكانة كبيرة جدا في القلوب. فقد كان يقول المشركون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، ايه هما القريتين اللي هم مكة والطائف؟ فبالتالي كانت مكانتها عالية جدا والناس اللي فيها كانوا كتير، يعني الكثافة السكانية اللي فيها كانت كتير. ثاني حاجة، ثاني سبب، ان الطائف كان فيها قبيلة ثقيف، ودي كانت من اقوى القبائل العربية. وواضح جدا ان قريش بعد كده هتحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن قبيله قويه جدا تقدر تقف في وش قريش، وده طبعا كانت حاجه مش سهله. فقبيله ثقيف دي كانت في منتهى القوه لدرجه انها هي القبيله الوحيده اللي استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. خلوا بالكم حتى بعد ما فتح مكه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز عزوه زي ما بيقولوا، خلاص كده كده قريش هتقف قدامي وهتحاربني، طب مين اللي ممكن يقف في وشهم؟ راح لقبيله ثقيف. خلاص كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة فضل محاصرهم شهر كامل ولم تفتح، لكن أتوا بأنفسهم بعد كده وأسلموا. فهي فعلا كانت يعني قبيلة قوية وذات منعة. ثالث حاجة، كانت المنافسة الدينية بين مكة والطائف كبيرة جدا. فلو كانت مكة فيها البيت الحرام وكان فيها هبل، وده كان صنم بالنسبة لهم فظيع، خلاص اللي هو زي ما كنا كده بنتفرج على الأفلام بتاع زمان، نحن سراق عبد مش عارف ايه ثمانيه، مش عارف ايه كده، مش عارف ايه يا سراق عبد. صراحه الواحد كان بيتفرج عليها طول عمره، مش عارف ايه يا سراق عبد يعني. طيب خير. فكان مكه كان فيها طبعا الكعبه البيت الحرام وكان فيها هبل. الطائف بقى كان فيها اللات، خلاص، وبرضه ده كان من اشهر اصنام العرب والعرب، وكتير جدا من العرب كانوا بيحلفون باللات اللي هي ايه، واللات والعزى، مش هما كانوا بيقولوا كده؟ كانوا بيحلفوا بيها. حتى اللي في داخل مكة كانوا برضو بيحلفوا بيه. فعلشان كده يعني لعل الطائف كانت عايزة تسحب البساط من تحت أقدام مكة وتتبنى هي الدعوة الجديدة. يعني شوفوا فكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال طب ما يمكن لما أنا أروح لهم بالدعوة الجديدة يحبوا إن هم إيه؟ يبقى هم اللي ليهم الرئاسة وليهم المنع ومعاهم الرسول الجديد وكده، فإيه نبقى إحنا إيه؟ اللي مأزرينه وإحنا اللي في ظهره وكذا، خلاص؟ يمكن عشان مثلا تتفوق عليهم في الناحية الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال كده برضه، يعني هو ليه اختار؟ انا كل سبب اقول ايه، ايه هي اسباب اختيار الطائف؟ اشمعنى الطائف؟ ليه ما راحش المدينة؟ ليه ما راحش اي مدينة تانية؟ رابعا، ان الطائف كانت قريبة نسبيا من مكة، المسافة ما بينهم تقريبا كانت 100 كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد ان هو يبقى بعيد او يبتعد عن مكة. ليه؟ عشان يسهل التنسيق بين مكة والطائف. خامسا، كانت الطائف مهمة جدا بالنسبة لأهل مكة. اغنياء قريش بصفه عامه، عارفه كده اللي احنا بنقول ايه، اما مثلا بنقول ايه الساحل مثلا، فتحس كده ان الناس مثلا في القاهره الاغنياء كلهم ليهم ايه شاليهات وفلل وقصور وبتاع في الساحل، تمام كده. فزي بالظبط كده اغنياء مكه كان كلهم عندهم املاك في الطائف، من بني هاشم بقى، بني عبد شمس، بني مخزوم، تمام كده. فلو الطائف دخلت في الاسلام هتكون ضربه اقتصاديه جامده جدا لقريش. كل الاسباب دي بقى خلاص كده، من اجل كل هذه الاسباب قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يبتدئ بالطائف. فذهب الى الطائف في شوال سنه 10 من البعث، في نفس الشهر اللي مات فيه ابو طالب، او يعني على حسب اختلاف الروايات يعني، تمام كده. كانت المسافة بين الطائف وبين مكة 100 كيلو، والطريق كان كله صحراء، والجو كان حر جدا، وكان ده في شهر تقريبا يونيو تقريبا. ومع ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقطع المسافة دي مشيا على الأقدام. طب هو يعني ما كانش صعب ان النبي صلى الله عليه وسلم، كان صعب يعني ان هم يوفروا له مثلا جمل او حصان او ناقة او اي حاجة يروح عليها يعني؟ لا ما كانش صعب. طب امال ليه راح على رجله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال يعني، علشان يلفت الانظار اليه، عشان قصدي ان هو ما يلفتش الانظار اليه صلى الله عليه وسلم، مش عايز ايه، عارفه اللي هو ايه، بيمشي بالراحه من غير ما حد يشوفه، لان المشركين لو شافوه هيعرفوا ان هو مسافر، لو كان راكب مثلا راحله او كذا هيعرفوا ان هو مسافر، والدعوه هتتعطل والخطه هتبوظ. عشان السبب ده بقى خلاص اخذ معاه مين؟ زيد بن حارثه الخادم بتاعه، وما خدش معاه اي حد من الصحابه اللي هم كانوا فرسان المسلمين، زي مثلا حمزه او عمر بن الخطاب او الزبير بن العوام اللي هو ممكن يحميه هناك في الطائف، ما رضاش ياخد حد. خد معاه الايه؟ المولى بتاعه. لان اي واحد من دول لو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكه هيلفت النظر، انتوا رايحين فين؟ عارفين انتوا الرادار؟ انت تعالى، انت رايح فين؟ واخد عمر ورايح على فين؟ واخد حمزه؟ ليه واخد حمزه ليه؟ لكن لو خد معاه زيد بن حارثه ده شيء طبيعي جدا، هو اصلا كان متبنيه في الوقت ده ومعروف بزيد بن محمد، فمش هيلفت النظر، عادي راجل ماشي مع ابنه، ايه المشكله يعني؟ المشكله يعني ما فيهاش مشكله خالص، خلاص كده؟ طيب نقرا من الكتاب الجزء بتاع الطائف. فلما انتهى الى الطائف عمد ثلاثه اخوه من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب ابناء عمرو بن عمير الثقفي. احنا قلنا بقى قبيله ايه؟ ثقيف، اللي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الطائف. فجلس اليهم ودعاهم الى الله والى نصره الاسلام. فقال احدهم: هو يمرط ثياب الكعبه اي يمزقها ان كان الله ارسلك. وقال الاخر: اما وجد الله احدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا اكلمك ابدا، ان كنت رسولا لانت اعظم خطرا من ان ارد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وقام رسول الله يعني إيه؟ خلاص كأني ما قلتش حاجة. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. يا الله، يا رسول الله، لو شفت بناتك بيلبسوا ايه؟ يا رسول الله، لو شفت اعياد الكافرين بنحتفل بيها ازاي؟ يا رسول الله، لو شفت عياده مثلا، ادخل عياده الاقي 95% بنطلونات جينز، عياده اطفال يعني أمهات جايبين أولادهم للدكتور، 95% وربي بنطلونات جينزات وجواكت قصيرة وطرحة في نص الشعر وبنطلونات قصيرة وكوتشيات وبضيهات، وال5% الباقيين ممكن أصلا ما فيهم ناس مش مسلمة والمسلمات منهم على التزام. يا رسول الله، لو شفت بناتك، يا رسول الله، لو شفتهم. اقسم بربي شيء يدني القلوب، والله العظيم. يا رسول الله، لو شفت شجر الكريسماس، يا يا لو شفت موسم الرياض يا خاص ما بين ايديك ولك سمحت والله ولك سمحتني لان اكيد اللي يحصل فينا ده بذنوبنا واكيد بلدك اللي رجليك وطأت عليها بيحصل كده فيها لان احنا ما نستحقش ان احنا نحسن سلام والله سامحنا والله لما هقابلك هقول لك سامحني ويا رب قابلك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك وأنت الحكيم والله حكيم وما سلب منا حماية جناب الإسلام إلا لأننا أكيد لا نستحق لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فقالوا أخرج من بلادنا قالوا أخرج من بلادنا وأغروا به سفهاءهم فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم الحمد لله يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له سماطين أي صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف فلما التجأ إليه رجعوا عنه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها زي تكعيبة العنب كده فقعد تحت ظلها صلى الله عليه وسلم إلى جدار فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا لما شافوه ابن ربيعة تذكروا الرحم اللي كان ما بينه وما بينهم صلى الله عليه وسلم فجابوا غلام يعني الخادم بتاعهم كان نصرانيا وقالوا له عداس نعم هذا الدعاء فيه ضعف هذا الدعاء فيه ضعف فدعوا غلاما لهم يسمى عداس، وقال له خذ قطفا من هذا العنب، خذ شوية العنب دول وروح قدمهم للنبي صلى الله عليه وسلم واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله، ثم أكل صلى الله عليه وسلم. قال عباس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها صلى الله عليه وسلم. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. شوف عمله قعد مع 5 دقائق أفسده عليك. فلما جاء عباس قال له ويحك ما هذا، انت ازاي بتعمل كده؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عباس لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه اللي هو النصراني. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب والخاطر. فلما بلغ قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لازم نفهم هنا أخوات إن حزن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده كان على أهل الطائف ومش لكن مش منهم. لازم نفهم النقطة دي، هو كان حزين عليهم إن هم ما أسلموش، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعيط منهم، كان بيعيط عليهم. انتم متخيلين يا جماعة كان بيعيط عليهم، كان كأن لسان حاله بيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، كأنه بيقول كده صلى الله عليه وسلم فزعلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خايف عليهم زي ما هو خايف علينا يا أخوات، زي ما كان خايف علينا صلى الله عليه وسلم كان خايف عليهم. أكتر شيء أحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويرى أحد يرفض الإيمان، مش أنه يأذيه أو يضربه، لا حزنه ما كانش على كده، حزنه كان على أن في ناس تفلتت منه للنار. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحزن عليهم، ولكن ما قالش ولا تحزن منهم، خلوا بالكم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحزنش عليهم. فلو كان خايف عليهم صلى الله عليه وسلم فده كان من رحمته وإشفاقه على الأرض كلها صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريقه من مكة بعد خروجه من حائط ضاء، طبعا كان زي ما احنا قلنا كذا وكذا، أرسل الله سبحانه وتعالى عليه أو إليه سيدنا جبريل وملك الجبال. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ياه النبي عليه الصلاة والسلام أخرات كان بيقعد يتسامر مع زوجاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل البيوت وكل الرجال وكل النساء ما وصلناش للي احنا فيه ده، وربي الذي لا إله إلا هو إلا ببعدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة عارفة كده لما تبقي جايبة المهندس بتاع الجهاز الكهربائي اللي عندك ومعاه الكتالوج، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيوحى إليه، اللي معاه الطريقة اللي يوصل بيها لربنا دنيا ودين. فلو إحنا بقى مشينا على نفس الطريقة هنوصل مش هنوصل من وجهة نظرك؟ طبعا هنوصل. تقولي بقى الزمن يختلف، تقولي لي مش هفيق انا مش هحب كده. انا اعرف ان هو ده النموذج، هو ده اللي يعمل، اللي لو عملت زيه ولو الراجل عمل زيه في بيته هيوصل مش للجنة ده، يعني هيوصل من منازل العلى في الجنة بس يعمل زيه. فسيدة عائشة كانت بتقعد تتسامر وتقعد تحكي وكذا وكذا. أقول لكم على حاجة، أول كتاب وأول باب في صحيح البخاري باب الوحي، وأول حديث في حديث البخاري في أحاديث البخاري روته السيدة عائشة، وهو حديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ولما رجع وقال السيدة خديجة زملوني زملوني. هنا الوقفة اللي أنا عايز أقفها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع السيدة عائشة يحكي لها على الحاجات اللي حصلت له في أول الدعوة، مش بقى إيه لا والله أنا مش فاضي، أصلا أنا مطحون وأنا شغال في 100 حاجة وعندي دعوة وعندي جيوش وعندي غزوات وعندي ده، اللي عايز يطرقي بيجيلي، واللي عايز اللي متخانق مع زوجته بيجيلي، واللي شاف زوجته بتزني بيجيلي، واللي عايز يزني بيجيلي، واللي عينيه وجعاه أمه بتجيبهولي عشان أطيب، واللي رجله مكسورة بيجيلي، اللي يعتذر بعد الجهاد ما طلعش من الجهاد بيجيلي، وزوجاتي التسعة قاعدين معايا عادي. صلى الله عليك يا خير الورى، مش بقى كده ومشغول ومطحون ومش شعاع، لا لا مفيش كلام، عند عتبة بيتك تعرف ان الناس اللي جوه دول محتاجينك اكتر من اللي بره، عند عتبة باب شقتك ده للرجل تعرف ان الناس اللي جوه دول محتاجين يتكلموا معاك اكتر من الناس اللي في شغلك. هو ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يحكي للسيدة عائشة اول نزول الوحي عليه كان حصل ايه، ازاي الحديث اللي رواته السيدة عائشة هي كانت موجودة، لا بس حكايات النبي صلى الله عليه وسلم ايه معاها كذا وكذا، والسيدة خديجة قالت لي كذا وانا قلت لها كذا. فالسيدة عائشة قعدت تتسامر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول له يا رسول الله بعد احد يعني، بتقول له مر عليك يوم اشد من يوم احد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت، انا شفت من قومك حاجات شفت اللي شفته منها، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما ارى، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو المسمى بقرن المنازل، ورفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قل له اللي انت عايزه. فناداني ملك الجبال، مين اللي بيحكي يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دي ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، عارفين انت كده لما تقعدي مثلا تحكي مع زوجك ذكريات كذا، وفاكر لما كنا صغيرين ده انا وانا صغيره كان بيحصل كذا، وهو بقى يحكي لك ده انا وانا مش عارفه في الجامعه كان حصل كذا، ونتجاذب اطراف الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ذكرياته وحياته اللي فاتت ودعوته وسنينه مع السيده عائشه، فبيقول لها ايه؟ فبيقول لها فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت، والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله وهو قعيقعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة جماعة عاوزنا موتهم لك موتهم لك حالا دلوقتي، قال له لا أنا عاوزهم عسى الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من، ودي في هنا نقطة مهمة جدا، مش بيكي ولا بنظرك، انت ممكن تبقي شايفة ان اللي قدامك دوت يعني مش ممكن يتوب ومش ممكن يؤوب ومش ممكن، كم واحد في عهد وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فتيب عليهم جميعا، وفي منهم دعا بإسلامهم بإسلامهم وماتوا كلهم كفار، مش بيكي بقى، ودي برضو إيه حاجة ودرس نستجيبه. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره، وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق 7 سماوات، ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فيه أياما، وفي وادي نخلة موضعان يصلحان الإقامة. تخيلين يا جماعة يعني إيه 100 كيلو مشي، يعني مثلا من هنا من كفر الشيخ مثلا للمنوفية أو لبركة السبع مثلا ماشي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم هناك بعث الله إليه نفرا من الجن. فتعالوا الأول نشوف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا لما حضر له ملك الجبال وقال له كذا وكذا، نستشف أو يعني نستفيد فوائد يعني رقي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الألم والحزن والاضطهاد والقهر، لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم خايف عليهم، وبياخد قراره على فكرة بدون أدنى انفعال عادي جدا مع كل المصايب اللي شافها. والله العظيم يا جماعة، اللهم إني أشهدك من قل الصبر وأعوذ بك من قل الصبر. والله العظيم اللهم ارزقني الحلم يا رب. واحد فعلا يا أخوات، أين أنا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم والصبر؟ أين أنا؟ إيه يعني الواحد لما بيتنرفز ولا بيطلع طلعاته دي إيه؟ أنت بتعملي إيه يعني؟ إيه يعني؟ كان معانا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلبه على الناس، إيه يعني؟ لست عليهم بمسيطر، إيه يعني؟ بنعمل إحنا إيه يعني؟ عشان طول ما إحنا قاعدين نقول والله يا أستاذة بنقول للناس ومحدش بيهتدي، ما يهتدوش. ما تشوفي نبيك عمل إيه؟ إيه يعني؟ محسسان من أنت ماسكة اللوح ليل ونهار وعمالة تقرأ لهم من القرآن، إيه يعني؟ بنعمل إيه يعني؟ بنكلم واحدة ولا اتنين ولا عشرة ولا ألف ولا ألفين؟ إيه يعني؟ إيه اللي يستدعي إن إحنا نخرج من صبرنا ومن حلمنا على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، أدمي عقبيه، كان بيتحدث بالطوب والعيال بيجروا وراه، ويدمى صلى الله عليه وسلم وينزف دما ويقول لا لا لا لا ما تأذيهمش، يمكن حد منهم يطلع يعبد ربنا. تجريد غريب والله، ورب الكعبة تجريد غريب غريب، مش مهم هو، أين نحن؟ مش مهم هو، المهم الدعوة، المهم ربنا. عشان كده ما كانش عنده أي نوع من التفكير يعمل ولا ما يعملش، مع كل المصايب اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم دي لم يتغير ولم يتأثر. فعشان كده احنا بنقول مش ممكن بل يستحيل علي وعليك ان احنا نوفي حق النبي صلى الله عليه وسلم حقه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حق له ان يوصف انه على خلق عظيم، وانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الفرق الضخم والمهول بين الداعية السياسي والسياسي من أهل الدنيا. السياسي اللي من أهل الدنيا لا ينظر إلا للمصلحة المادية، لكن السياسي أو الداعية السياسي أو السياسي الداعية ده له هدف، له هدف إن الناس تسلم لرب العالمين، مش حابب إن يحصل له التمكين على جثث ملايين الكافرين. لا لا مش حابب كده، مش حابب كده، شايف انه مش مهم ان التمكين يتاخر، مش مشكله لغايه ما الكفار يؤمنوا ويسلموا. ايه كمان ده يا جماعه؟ ايه ده؟ يبقى ده بيعلمنا ان رسالتنا في الارض ان احنا نعلم الناس، مش ان احنا نجلدهم، مش ان دول ربنا يخطبهم، لا ربنا يهديهم. الناس هتضايقك هتاذينا لكن ما يغيرش طريقنا، ما يغيرش نظرتنا. الناس بتبص لك بتحسدك، ما يحسدك، طب ما يبص يغير طريق. لا لا، انت بتقبضي اجرك من الناس ولا بتاخدي اجرك من رب الناس سبحانه وتعالى؟ اذن والله ثم والله لن يضيع مجهودك ولن يضيع تعبك ولن يضيع كدك. عشان كده بعد مرور السنين الطوال اخرج الله سبحانه وتعالى من اصلابهم حقا من لا يكتفي فقط بقول لا اله الا الله، ولكن يحمل لا اله الا الله لكل بقعة في بقاع الأرض. فمن صلب الوليد بن المغيرة خرج خالد بن الوليد، ومن صلب العاص بن وائل خرج عمرو بن العاص، ومن صلب عتبة بن ربيعة خرج أبو حذيفة بن عتبة، ومن صلب أبي جهل خرج عكرمة بن أبي جهل. صح ولا لأ يا جماعة؟ صح ولا لأ؟ وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت كل جزيرة العرب، ولم يبقى على الإسلام إلا إيه؟ مكة والطائف والمدينة المنورة. فتخيلي بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كان دعا عليهم بقى، مش ربنا سبحانه وتعالى كان أهلكها؟ آه، المدينتين دول هم اللي سبتوا في أيام الردة عشان النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم وحلم عليهم، هم اللي حملوا الدعوة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم نفهم ان الدين مش بالدراع، نفهم دورنا، دورنا ان احنا نعلم من غير ما نمل، من غير ما نكل، نربي من غير ما نجلد، ندعي جميع الناس للإسلام من غير ما ناخد منهم ملين. هو ده دورنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه في كل يعني خطوة من خطوات حياته. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبأمر الله إن شاء الله المرة الجاية نشوف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الجن لقراءته للقرآن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ألقاكم إن شاء الله على خير، جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.